الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا على نعمه، ومن أعظم تلك النعم إنزال كتابه العظيم الذي فيه النجاة والفوز والفلاح دنيا وآخرة. ومن نعمه جل وعلا بعثة محمد صلى الله عليه وسلم التي فيها هداية الخلق لما يصلح أحوالهم في الدنيا والآخرة. في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا نتدارس آيات من سورة الحج، نستكمل بها ما أخذناه سابقا، فلعلنا نستمع للآيات ثم أسأل الله جل وعلا أن يبين لنا معانيها وأن يوضح لنا أحكامها وفوائدها. فلنستمع من القارئ الكريم أولا هذه الآيات، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. هذه الآيات العظيمة في سورة الحج يذكر الله جل وعلا فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء القوم إذا كذبوك فليسوا هم أول من كذب الرسل، فقد وجدت أمم عظيمة شديدة لها قدرات وقوة أعظم من قدرة قومك، كذبوا بأنبياء الله فما هي إلا لحظات وأيام قليلات إلا ونزلت بهم العقوبات الشديدات. فقال سبحانه: وإن يكذبوك، أي يا داعي الحق، إذا كذبك من تدعوهم ولم يستجيبوا لدعوتك واتهموك بالكذب، فحينئذ اعلم أن هؤلاء القوم الذين كذبوك ليسوا هم أول من كذب الرسل وكذب أتباع الرسل، ومن ثم فاصبر كما صبر من قبلك. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة، وخطاب لمن كان على طريقته في الدعوة إلى الله وإرشاد الخلق إليه سبحانه. فقال: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، أيصبر كما صبر أولئك الأنبياء عليهم السلام. وانظر إلى أولئك الأقوام، قوم نوح عمروا السنوات الطويلة، لم يكن في الأرض أحد سواهم، وأرسل إليهم نبي الله نوح فجلس يدعوهم، ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، لم يجد منهم إلا التكذيب، فنزلت بهم العقوبة الشديدة، أغرقهم الله بالطوفان. وهكذا قوم عاد أرسل الله جل وعلا إليهم هودا، دعاهم إلى التوحيد فكذبوه ولم يستجيبوا له، فنزلت بهم العقوبة الشديدة، الريح العاتية، فأهلكتهم جميعا. فالأولون أهلكوا بالماء، وهؤلاء أهلكوا بالهواء. وأما قوم ثمود فإنهم كذبوا نبي الله صالحا ولم يستجيبوا لدعوته، فأرسل الله عليهم الصيحة فهلكوا جميعا. ثم انظر أين قوم إبراهيم، دعاهم إبراهيم إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام فكذبوه، بل ألقوه في النار فأنجاه الله من كيدهم ونزلت بهم العقوبة. وهكذا قوم لوط، دعاهم نبي الله لوط عليه السلام إلى التوحيد وترك الفواحش فلم يستجيبوا له، فدمرهم الله أجمعين. وأما أصحاب مدين فإن الله جل وعلا أرسل إليهم شعيبا عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد وإلى العدل في المكاييل والموازين، فلم يستجيبوا لشعيب بل كذبوه، فأنزل الله جل وعلا عليهم الرجفة فأهلكتهم. وهكذا نبي الله موسى عليه السلام الذي آتاه الله من الآيات الشيء العظيم، أرسله الله إلى فرعون وقومه، لكنهم كذبوا موسى ولم يستجيبوا له واتهموه بالكذب، فأغرقهم الله جل وعلا. وحينئذ عليك أن تتأمل في هؤلاء الأقوام حينما أخر الله عنهم العقوبة قليلا وجعلهم يبقون في النعم التي يعيشون فيها على جهة الاستدراج لهم لتزداد ذنوبهم ومعاصيهم، ثم أخذهم الله جل وعلا، أنزل بهم العقوبة الشديدة التي أهلكتهم واستأصلتهم ولم تبق منهم أحدا. وحينئذ تأمل كيف كان نكير، أي انظر إلى طريقة إنكار الله عز وجل عليهم، فقد كان ذلك الإنكار بإهلاكهم بالعذاب الذي لم يبق منهم أحدا، وأزالهم بالكلية بسبب تكذيبهم لأنبياء الله عليه السلام. وحينئذ انظر في الكون، كم من قرية أهلك أهلها، أرسل الله جل وعلا عليهم العقوبات بسبب ما كان عندهم من الظلم ومن الكفر ومن تكذيب أنبياء الله عليهم السلام. وبالتالي انظر إلى ديارهم، ما حالها الآن؟ أصبحت خاوية، لا يوجد فيها أحد من السكان، لا يوجد فيها أحد من السكان، بعد أن كانت مليئة بالناس الذين يتحركون فيها وينشطون ويبيعون ويشترون، وكان عندهم حضارة وكان عندهم تقدم اقتصادي وتقدم في حياتهم، ظلموا فأنزل الله بهم العقوبة التي استأصلتهم، فأصبحت ديارهم خاوية لا يوجد فيها أحد من السكان، خاوية على عروشها، العروش باقية ولكن أهل المدينة ليسوا فيها. وانظر إلى آبار المياه التي كانوا يستخرجون المياه منها، وكان عندها حركة كثيرة في شربهم وسقيهم لبهائمهم وانتظارهم لها ووقوفهم صفوفا من أجل استخراج المياه. أصبحت تلك البئر معطلة، لا يوجد فيها أحد يزورها ولا يستخرج الماء منها. وهكذا انظر إلى البيوت العظيمة الشاهقة والقصور الكبيرة المزخرفة التي تعبوا في تشييدها وبنائها وزخرفوها بأنواع الزخارف، أصبحت قصورا فارغة لا سكان فيها، بسبب أن الله جل وعلا أنزل العقوبة بأهلها لما كذبوا رسل الله فظلموا أنفسهم بذلك. وحينئذ أرشدهم الله جل وعلا إلى أن يسيروا في الكون، إما بأبدانهم أو بتأملاتهم وأفكارهم، أفلم يسيروا في الأرض ويسمعوا ويشاهدوا ويسمعوا أخبار تلك الأمم التي كذبت أنبياء الله، ما هي عقوبتهم وما هي آخر أمرهم، ما هو آخر أمرهم؟ فإنهم متى ساروا وفكروا فحينئذ سيكون لهم عظة وعبرة. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أي أفلا يكون من شأنهم أن يشاهدوا تلك المدن العظيمة التي أهلك أهلها، وبالتالي يتفكرون في حالها، وما الذي أوصلها إلى هذه الحال، وما الذي أهلك أصحابها، وما الذي جعلهم لا يبقى في مدنهم أحد، أو على الأقل يكون لهم آذان يسمعون بها فيستمعون إلى قصص الأمم السابقة ويتفكروا فيما ينقل من أخبار تلك الأمم العظيمة التي نزلت بهم العقوبات المهلكة المستأصلة. لكن الإشكال من شيء آخر، ألا وهو عمى القلوب، فإن العمى الحقيقي ليس عمى الأبصار، فإنه إذا كان الإنسان فاقدا لبصره فإنه حينئذ قد يكون عنده من البصيرة ما يسترشد به، وقد يكون عنده من الأصحاب والأقران ما يرشده إلى طريقه، ولكن الإشكالية الكبرى في عمى القلوب، فإنه هو المهلك الذي يردي صاحبه ويجعله لا يستفيد من قصص من مضى ولا يعتبر ولا يتعظ. وهذا يفيدك في جعل الإنسان يتعظ بأحوال غيره، والسعيد من وعظ بغيره كما قالت العرب. هؤلاء القوم الذين يكذبونك لم يكن من شأنهم إلا أن يطالبوك بالعذاب، إن كنت صادقا فأنزل علينا العقوبة والعذاب كما نزلت بالأمم السابقة. وهذا نقص عقول منهم، لأن العاقل يتحرز من أن ينزل به عذاب أو عقاب، وليس من شأنه أن يطلب إنزال العقاب والعذاب به. وحينئذ على الإنسان ألا يكون ذاهب العقل أعمى القلب بأن يطالب بالعذاب، فإن وعد الله سيتحقق لا محالة ولن يتخلف، وبالتالي سينالهم العذاب معجلا في الدنيا أو سينتظرهم في الآخرة، والله جل وعلا لن يخلف وعده. وإذا نظرت إلى ما يحل بالمكذبين لأنبياء الله ولدعاة دينه، وجدت أن العقوبات تنزل بهم في الدنيا، يمهلهم الله قليلا، ثم تكون العاقبة الحميدة لدعاة الحق. وانظر كيف نصر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل العقوبة بالمكذبين به، وانظر أيضا لدعاة دينه بعد ذلك، علماء الشريعة وأئمة الهدى وولاة الحق الذين رفعوا راية الإسلام ودعوا إلى الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا ينصرهم ويؤيدهم وينزل العقوبة بمخالفيهم ومضاديهم، ولو كانت القوة الظاهرة عند أولئك المخالفين. وحينئذ على الإنسان أن لا يستعجل، وأن يعلم أن سنة الله ماضية. ويذكر الله جل وعلا هؤلاء الأقوام المكذبين بأن عقوبة الآخرة شديدة، وأن يوم من أيام العذاب في الآخرة يماثل 1000 سنة مما يعده الناس من سنوات الدنيا، لطوله حقيقة ولشدة نوع العقوبة والعذاب فيها. ثم ذكرهم بالعقوبات التي نزلت بالقرى الظالمة، فقال سبحانه: وكأي من قرية أمليت لها، أي هناك قرى كثيرة أمهلتها وأجلت عليها العذاب مع كونها ظالمة لتكذيبها لأنبياء الله ورسله، ولكفرها بالله جل وعلا، وصرفها العبادة لغيره سبحانه. ثم بعد ذلك، بعد أن أمهلوا على جهة الاستدراج لهم، أخذهم الله بالعذاب الشديد والعقوبة الكبيرة، فقال: ثم أخذتها، يعني أنه أهلكهم جميعا، وإلي المصير، أي أنهم سيرجعون إلى الله جل وعلا في يوم القيامة ليحاسبهم. ثم أمره بأن يرفع راية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر المخالفين من العقوبة الشديدة التي تنزل بهم في الدنيا والآخرة، فقال: قل، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب لمن سار على طريقته من الدعاة والعلماء: قل يا أيها الناس، يخاطب الخلق جميعا، إنما أنا لكم نذير مبين، أي إنما مهمتي ووظيفتي أن أخوفكم من نزول العقوبة الشديدة بكم في الدنيا والآخرة، وأنا واضح في هذا الإنذار، لا أجامل فيه أحدا. وبالتالي سينقسم الناس إلى قسمين: القسم الأول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقدموا عبودية الله جل وعلا ورضاه سبحانه وتعالى على شهواتهم ومطامعهم، فعبدوا الله وحده على طريقة أنبيائه عليهم السلام، فهؤلاء سيغفر الله ما كان عندهم من التقصير، وسيتجاوز لهم عن زلاتهم، وفي نفس الوقت لهم رزق كريم. والرزق الكريم يشمل ما يعطيهم الله إياه من منافع الدنيا وثمراتها، ويشمل أيضا ما يكون في الآخرة، فيعطيهم الله هناءة البال وطمأنينة النفس، ويعطيهم الله جل وعلا اليقين، ويعطيهم الله جل وعلا المنافع العظيمة في الدنيا. وهكذا يجعل الله لهم الرزق الكريم في الجنة، ففي نعيم دائم وخيرات متتابعة، لا موت ولا نوم ولا تعب ولا مرض، في خيرات متتابعة عظيمة. وأما القسم الآخر فهم أولئك الذين عملوا أعمالا شديدة يظنون أنهم سيعجزون الله تعالى، فكانوا يصدون عن دين الله ويكذبون أنبياء الله ويصرفون العبادة لغير الله، ويظنون أنهم لن يتمكن الله جل وعلا منهم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين. يكذبون أنبياء الله ويظنون أن الله يعجز عن إنزال العقوبة بهم، فشأنهم أولئك أصحاب الجحيم، أي هم من سيدخلهم الله نار جهنم المحرقة العظيمة الشديدة، وسيجعلهم يلازمونها ويستمرون فيها كما يلازم الصاحب صاحبه. وبالتالي على الناس أن يتعظوا وأن يتذكروا وأن يستعدوا لآخرتهم، فهي كائنة لا محالة. هذه الآيات فيها عدد من الفوائد والأحكام والثمرات، فمن تلك الثمرات الإخبار بأن من سنة الله في الكون أن يوجد لدعاة الحق مكذبون ومضادون، فلا تبتئس نفوس دعاة الحق من وجود المضادين لهم. ومن فوائد هذه الآيات أن مضاد الحق والمكذب لأهله مهما آتاه الله من إمكانات في الدنيا فلن يسلم من عقوبة الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، كما كان ذلك شأن الأقوام السابقين الذين كذبوا أنبياء الله عليهم السلام. وفي هذه الآيات أن العقوبة للمكذبين قد تتأخر قليلا من أجل إقامة الحجة على العباد، ومن أجل أن تزداد ذنوب أولئك المعرضين فتشتد العقوبة عليهم، ولحكم يراها سبحانه منها زيادة أجر دعاة الحق، لأن أجر الدعوة إلى الله عظيم وثوابها كبير. وفي هذه الآيات أن أخذ الله أليم شديد يهلك الأقوام في لحظات بأسباب يسيرة، والمشاهد لأحوال الخلق يجد كيف يقدر الله جل وعلا على العباد أحوالا يسيرة ومقادير سهلة، لكنها ينشأ عنها أمور عظام وهلاك أمم كاملة. وما نشاهده من هذه الأوبئة التي كان مبدأها أشياء يسيرة قليلة وفيروسات صغيرة لا ترى بالعيون المجردة، ومع ذلك يترتب على وجودها موت أمم كثير وخلق عظيم، يدلك على قدرة رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات الإرشاد إلى قراءة التاريخ للأمم السابقة وأخذ العبر والعظات من أحوالهم، فمن كان مع الله كان الله معه ينصره ويؤيده، ومن أعرض عن الله أنزل به العقوبة. والناظر في التاريخ يجد ذلك في وقائع كثيرة وفي حوادث عديدة. وفي هذه الآيات جواز التنقل والأسفار ومشاهدة القرى التي أهلكها الله جل وعلا على جهة الاتعاظ والاعتبار. وفي هذه الآيات جواز بناء المزارع والعروش التي تكون مشتملة على أنواع الأشجار، وفيها أيضا جواز حفر الآبار التي تستخرج منها المياه. وفي هذه الآيات جواز بناء القصور وعدم المنع من ذلك وجواز دخولها. وفي هذه الآيات أيضا أنه ينبغي بالإنسان أن يكون حي القلب يتعظ بما يمر به من الحوادث والوقائع. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن استعجال الكافرين للعذاب لا يعني عدم وقوعه، وأن استعجالهم هو نقص عقل منهم، إذ العقلاء يسعون إلى إجراء ما يتحرزون به من أنواع العقوبات والعذاب لا أن يستعجلوه. وفي هذه الآيات أيضا أن عمى القلوب شنيع على صاحبه، ومن ثم على العبد أن يسعى لسلامة قلبه من أنواع الأمراض، أمراض الشهوات والشبهات، ليكون ذلك من أسباب حياة قلبه التي يحصل بها سعادته في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات أيضا تذكير العباد بأن مصيرهم إلى الله جل وعلا، وأنه سيحاسبهم على أعمالهم وسيقفون بين يديه، ومن ثم من شأن العقلاء أن يستعدوا لذلك. وفي هذه الآيات أن وعد الله واقع لا محالة، وأنه لن يتخلف، قد يمهل العباد قليلا ولكنه جار لا محالة. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يمهل الكافرين لحكم يراها سبحانه من زيادة عقوبتهم بزيادة إجرامهم وتكذيبهم، ومن زيادة حسنات المؤمنين دعاة الحق بكونهم يدعون إلى الله ويصبرون على ما يلاقونه من الأذى والتكذيب. وفي هذه الآيات أن الأمم المعذبة السابقة كثيرة متعددة. وفي هذه الآيات أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة لجميع الناس على اختلاف بلدانهم وألوانهم وصفاتهم وألسنتهم، فجميع الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم مخاطبون بهذه الشريعة. ولذا قال: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. وفي هذه الآيات حصر مهمة أنبياء الله في النذارة الواضحة وفي التخويف من العقوبات الدنيوية والأخروية. وفي هذه الآيات تخويف شديد لمن خالف دعوة الأنبياء عليهم السلام وواجهها بالتكذيب بأن العقوبة ستنزل به بقوله أنا لكم نذير مبين. وفيها بيان أن المناهج والطرائق المخالفة لهذا الدين لن يفلح أصحابها ولن يحققوا سعادة كاملة تامة في دنياهم ولا في أخراهم. وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا على أهل الإيمان بأن يجعل لهم الرزق الوفير في صحة أبدانهم وبركة أوقاتهم ووفرة أموالهم وتوفر أنواع المطاعم عندهم، وفي اجتماع كلمتهم وتآلف قلوبهم ومحبة بعضهم لبعضهم الآخر، فهذا كله من رزق الله جل وعلا. وفي هذه الآيات كرامة الله لأهل الإيمان، وهو يكرمهم في دنياهم وأخراهم كما قال ورزق كريم. وفي هذه الآيات أن التقصير والذنب لا ينتفي به الإيمان، ولذا جعل الله للمؤمنين الذين يعملون الصالحات المغفرة. وفي هذه الآيات تحذير الكافرين من السعي في آيات الله جل وعلا تكذيبا وصدا للناس عن الاستجابة لدعوة الحق. وفي هذه الآيات أنه مهما آتى الله جل وعلا الكافرين المكذبين من قدرات وإمكانات فليسوا معاجزين، بل الله جل وعلا قادر عليهم، قادر على إنزال العقوبة بهم في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات التوجيه بتنبيه أصحاب العقول إلى أن العقوبة الأشد هي عقوبة الآخرة في ذلك اليوم المتطاول وقته، الشديد عقوبته، وحينئذ يحذر الإنسان من أن يكون ممن يلازم نار جهنم أبد الآباد بتكذيبه لأنبياء الله وإعراضه عن دعوة الحق وصده للخلق عن الاستجابة لها. فهذه آيات عظيمات فيها حكم ومعان كبيرات، فينبغي بالإنسان أن يتأملها وأن يتفكر ما فيها من المعاني. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يكفيهم شر أعدائهم. اللهم يا حي يا قيوم، وفق دعاة دينك للجهر بأحكام شرعك وتوضيح ما جاء في كتابك وفي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ألا صلوا عليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.